ودخلنا في باب الإضافة والإضافة وأخذنا تعريفه وأقسامه، ثم وصلنا إلى أن الأسماء تنقسم إلى قسمين، قسم لا يضاف وقسم يضاف، ثم الذي يضاف تنقسم إلى قسمين، قسم يضاف دائما لفظا ومعنى، وقسم يضاف معنى فقط لا لفظا، ثم مما يضاف لفظا مما يلزم الإضافة ما لا يضاف إلا إلى مضمر وبعضه إلى اسم الظاهر. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى الأسماء الملازمة إضافة إلى الجملة، إن المضاف ينقسم إلى قسمين أيضا قسمة أخرى، وهو أن بعض الأسماء يضاف مطلقا مفردا جملة، وبعضها لا يضاف إلا إلى الجملة، وهذا هو الذي درسناه في الدرس الأخير من قول ابن مالك رحمه الله تعالى: وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ، وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ، وإن منون محتمل إفراد إذ، وما كإذ معنى كإذ أضف جوازا نحو حين جاء نبي. ما معنى بين البيتين؟ أن مما يلزم الإضافة ما لا يضاف إلا إلى الجملة، والجملة اسمان، جملة اسمية وجملة فعلية، فهذا يقول وألزم إضافة إلى الجمل حيث وإذ، حيث وإذ كلمتان حيث وإذ، وثم إضافان إلى جملة اسمية وإضافان إلى جملة فعلية، ثم حيث وإذ وإن ونون واحتمل إفراد إذ. ما معنى هذا؟ يعني إذا نون إذ ما معنى يحتمل؟ أن يغتفر وينقل عن العربي إفراد إذ، هذا نائب فاعل يحتمل إفراد إذ. إيش معنى ذلك؟ أنه أن إذا من ملازم الإضافة إلى الجملة، لكن أحيانا يحذف المضاف إليه ويأتي بدله تنوين ليه يسمى بماذا؟ تقدم لنا في أوائل الكتاب أنه يسمى تنوين العوض حينئذ. طيب إفراد إذ وما كإذ، وما كإذ معنى كإذ، وما كإذ معنى كإذ. ما معنى هذا؟ أن ما كان بمعنى إذ يضاف إلى الجملة كإذ. طيب أضيف جوازا إيش معناه؟ ها؟ يعني أنه إن كان يضاف مثلها لكنه جائز وليس واجبا، هي واجبة لإضافة إلى الجملة، أضيف جوازا نحو حين جاء نبيذ، نحو حين جاء نبيذ، هذا بمعنى إذ. قال ثم بعد ذلك انتقلنا إلى تكميل هذه المسألة، مسألة إذ وما كان بمعناه، وابن أواعرب كما كإذ كمجرياء واختر بنا مسلو فعل بنيا، وابن أواعرب كيف تقرؤونه؟ بالنقل، لا تقول أويعرب، إنما هو إيش؟ أواعرب أو أعرب، هذا غلط، أويعرب هذا غلط، والصواب أواعرب بنقل حركة الهمزة، همزة القطع هذه إلى ما قبلها والسكون واو ودرجها أواعرب. ما معنى هذا البيت؟ أن ما كان بمعنى إذ يضاف إلى الجملة، لكن الجملة كم أقسام؟ ثلاثة أقسام. جملة إيش؟ ماضوية، وجملة مضارعية، وجملة اسمية، ثلاثة أقسام. وكلها يضاف إليها ما كان معنا إذ نحو حين. طيب ثم ما معنى قول بوابني أو أعرف إن شئت تبنيه لماذا لإضافته إلى جملة وإن شئت تعربه ما كان معنا إذ وابني أو أعرف ما كإذ قد أجريا يعني يجوز الوجهين جئت حين قام زيد جئت حين زيد قائم جئت حين هذا حين زيد قائم حين زيد قائم يجوز لك هذا وجاء الإعراب والبناء. ثم قوله واختر بناء متروي في أذ بنيا إيش معناه؟ أن ما أضيف إلى الجملة الماضوية البناء أولى من إعرابه ولذلك قول الشاعر على حين عاتبت المشيب على الصبا فقلت ألم أصه الشيب وازع روي بالوجهين والبناء أولى على حين مبني على الفتح على حين عاتبت المشيب هذا إعراب واختر بلا مفعول في علم وقوله وقبل في فعل معرب أو مبتدأ أعرب ومن بنى فلا يفند ما معنى هذا البيت أشار به إلى أن ما كان يضاف ما بمعنى إذ كحين ما كان يضاف إذا أضيف إلى جملة اسمية هذا هو معنى قولي قبل فعل معرب أو مضارعية يعني أو كان مضافا إلى جملة الاسمية يجوز اختلف في النحاة من هم مختلفون البصريون لا يرون بناء لأنه مضاف إلى جملة مضارعية معربة وكذلك جملة الاسمية يقولون معرب ولا يبنى والكوفيون يرون جواز بنائها أيضا والمصنف يؤيد من هؤلاء يؤيدهم إيش ولذلك قال ومن بنى فلن يفند ومن بنى فلن يفند ما معنى فلن يفند أي فلن يصفها ولن يغلط. ثم من الأحكام أيضا من المضاف إلى الجملة قال وألزموا إذا إضافة إلى جمل لفعل كون إذا أتلا جمل لفعل كيف تقرأونه جمل لفعل بالنقل هو جائز مثل هذا في ساعة الكلام يجوز في القرآن الكريم لكن هنا متعين جمل لفعل لأنه لو سكننا جمل الأفعال انكسر الوزن جمل لفعل ما معنى هذا البيت أن مما يلزم الإضافة من الأسماء الظرفية إذا هذه تضاف إلى الجملة لكنه شرط هنا إضافتها إلى الجمل الفعلية فقط ولا تضاف إلى الأسماء وهذا مذهب بصري وقلنا في نظرنا إنه ليس صوابا أيد مذهب الكوفيين في مسألة السابقة وهنا أيضا نحن نؤيد هذا يجوز الوجهان لأن القرآن الكريم بكثرة يأتي إذا مضافة إلى الجمل الإسمية إذا السماء انشقت إذا السماء انفطرت إلى كذا وهم مختلفون على ثلاث مذاهب يجوز ولا ما يجوز يجوز إن كان يعني الخبر فعلا وهو الواقع في القرآن يعني كثيرا هو هذا وإن أحد من المشركين استجار فأجره فلذلك نقول مذهب الكوفيين في هذا أولى وأقوى وألزموا إذا إضافة ألزموها إلى جمل الأفعال ثم مثل بقوله فهن إذا اعتلى ثم أيضا مما يلزم الإضافة من الأسماء الإضافة إلى الأسماء ما هو قوله قرأنا هذا لموفي مثل معرف بلا تفرق أضيف كلتا وكلا إيش معنى هذا البيت أن مما يلزم الإضافة كلا وكلتا لفظان من ألفاظ اللغة العربية لفظان لكن إضافان إلى ماذا لموفي مثل أولا ما دل على اثنين إذا قال لمثل اثنين إلى اثنين ما يضافان كلا زيد وعمر كلتا هند ودعج ما يضاف هكذا. وقد جاء قليلا قول الشاعر كلا أخي وخليلي واجد عضدا في النائبات وإلمام الملمات. هذا كلا أخي واجد هذا قليل هذا شاذ. أو لمثل اثنين لمثل اثنين مثل كلاهما. جاء الرجلان كلاهما. جاءت المرأتان كلتاهما المفهم اثنين. وكذلك ما قال معناه مثل ذلك اسم الإشارة إن للخير وللشر مدى وكلا ذلك وجه وقبل. وكلا ذلك ذلك مفرد لكنه مفهم اثنين لأن الإشارة إلى الاثنين وخير والشر ذلك مفهم للاثنين فأضيف إليه يعني كلا. إلى هنا أخذنا فيما مضى وننتقل أيضا لتكميل مسائل الإضافة وهو الأسماء الملازمة للإضافة. من الأسماء الملازمة للإضافة أي هذه كلمة تستعمل لعدة معاني تكون شرطية وتكون موصولة وتكون صفة وتكون أيضا استفهامية فهذه كلها استعمالات لكن تختلف الإضافة. يقولون ولا تضيف لمفرد معرف أي ينفئ كررتها فأضيفي. ولا تضيف أيها النحوي لمفرد إلى اسم مفرد معرفة ماذا أيا معرف أيا أي هذه الكلمة. هذه الكلمة لا تضاف إلى مفرد معرفة إلا إذا وإن كررتها فأضيفي وإن كررتها يجد تزيد إضافة. إلا إذا كررتها لا تضاف لا تضاف إلى اسم مفرد كزيد وعمر لا تضاف إلا إذا تكررت. ومن قول الشاعر تكرار ألا تسألون الناس أي وأيكم غدا تلتقينا كان خيرا وأكرما. أي وأيكم أي أضيف إلى مفرد معرف أنها ضمير المتكلم وأيكم ضمير مخاطب مفرد معرف أضيف إليه لماذا لتكرره. فإن كررت جاءت إضافتها إلى مفرد كلا كلا يعني أي زيد وعمر أي زيد وأي عمر أي زيد وأي كذا. أو قصد له أو تنوي لجزاء وهذا أيضا تكرره من نقل أو تنوي لجزاء. أو إلا إذا قصدت أجزاء شيء واحد. أي زيد أحسن أي زيد أحسن أي أجزائه. ولذلك يجاب بجزء منه أنفه عينه وجهه رجله كذا يضاف ولا يقال كله ولا كذا. فلذلك إذا قصد بأي الأجزاء تضاف إلى مفرد معرب. أي زيد زيد هذا مفرد معرب أضيفت إليه أي أو تنوي الأجزاء. إذن عرفنا أن أي لا تضاف إلى مفرد المعرفة وإنما إلا إذا كررت أو قصد بها الأجزاء فإن ذلك يجوز. فقولك أي زيد أحسن ويعني وثم قال أيضا هذا من ناحية استفهامية هذه استفهامية. واخصصا بالمعرفة موصولة أيا وبالعافية الصفة. أي قلنا تكون موصولة بمعنى الذي وتكون صفة بمعنى يعني كامل أي رجل يعني. فعند ذلك يقول وخصوصا بالمعرفة أي بالإضافة إلى اسم معرفة موصولة أيا. الموصولة أي من الموصولة تضاف إلى المفرد المعرف إلى المعرفة فقط إلى المعرفة. أيهم أشد على الرحمن عتية ثم لننزعن من كل شيعة أيهم الذي هو أشد. أيهم هذا ما هو استفهام موصولة الذي هو أشد. إذا كانت موصولة تضاف يعجبني أيهم قام يعجبني أيهم قام الذي قام يعجبني أيهم قائم. وذلك أيضا صدر السلام عذوب. وبعضهم يقول أضافه إلى النكرة ولكن هذا قليل ضعيف شاد. يعجبني أي رجلين قام هذا قليل هذا. وبالعرف الصفة معناه إيش؟ أي إذا كان صفة بمعنى كامل يعني بمعنى كامل هذه موصولة بمعنى الذي بمعنى كامل تضاف بالعكس إلى نكرته إلى نكرته. ولذلك تكون بعد المعرفة صفة وبعد النكرة صفة بعد معرفة حالة بعد النكرة حالة. مررت بزيد أي رجل مررت بزيد أي رجل أي حال كونه كاملا في الرجولية ننصب على على الحالية ولا يجوز أن تقول أي رجل لأنه لا يكون صفة النكرة لا تكون صفة لمعرفة. وتقول مررت برجل أي رجل أي رجل وهذا يكون مجرور صفة لأن رجل نكرة وتكون صفة له. أي الوصية معناها بمعنى كامل ومن القاعدة المقررة عند النحاة في المغني وغيره وهذا الذي معنا أيضا أنها بعد المعارف أحوال حال وبعد النكرات الصفات هكذا. ولذلك كان شيخنا عبد الباسط رحمه الله صاحب المغني ناظم المغني يستشعر يستشكل قول ابن جرير ايش اسمه حريري في ملحاته والمصدر الاصل اي اصل ومنه يا صاح اشتقاق الفعل. فانا كنا يعني في السنه منذ ان بدا في التدريس على راس السنه الثلاثين انا كنت تلميذه فيقول 30 سنة درست ملحة الإعراب فجاء إشكال عليه في هذه السنة يقول كيف يقول هذا أولا هي ما تقرن بالواو أولا هي ما تقرن بالواو وثانيا أن أي الوصية إذا وقعت يعني تكون بمعنى كامل وتكون حالا بعد المعرفة وصفة بعد النكرة وهذا خارج من هذا. والمصدر الأصل وأي أصل المفروض يقول إيه والمصدر الأصل أي أصل لأن الأصل هذا معرفة أي أصل هذا يكون إيه منصوب على الحالية وهكذا. لكن على كل حال هو حل المشكلة ما حلت وهو يعربه إيه البيت إذا أعربه يعربه وأي أصل الواو عاطفة سيافية يقول لك وأي خبر مبتدئ معه وهو أي أصل. لكن هذا التركيب في العربية ما له نظير كان يقول هكذا. قال ماذا وهو درس 60 سنة وكنت أنا معه في سنة 30 الذي منذ أن درس. هو تخرج على يد والدي ثم جئت بعده ولدت بعده ثم تعلمت ثم حتى وصلت إلى مدرسة النحو فذهبت إليه ألحق الأحفاد بالأجداد فكان مباركا وهذا صاحب المغنية. فالحاصل أن أي هذه بمعنى كامل تكون تضعف ملازم الإضافة لكنها تكون مضافة إلى نكرة وإذا أضيفت إلى المعرفة لا تكون هي يعني وصف إنما تكون موصولة أيهم أشد على الرحمن عتيا مثل هذا. ولذلك قال هنا وخصوصا بالمعرفة أي بالإضافة إلى الاسم المعرفة موصولة على كونها موصولة أيا موصولة على كونها موصولة أخصصها بذلك أخصصها بذلك أيهم أشد على الرحمن عتية. وبالعكس الصفة وبالعكس هو إضافتها إلى نكرة الصفة إذا كانت ومعناها بمعنى كامل تكون مضافة إلى نكرة. مررت برجل وهذه أي الوصية قلنا لكم إذا وقعت بعد نكرة تكون صفة تعرب صفة لما قبلها وإذا وقعت بعد معرفة تكون حالا. مررت بزيد أي رجل مررت برجل أي رجل هذا نكرة وهكذا إعرابها. قال وإن تكن شرطا قلنا أي كم أقسامها كم معنى تأتي في اللغة العربية أربع معنى وهي الموصولة والصفة والشرطية والاستفهامية. تكلمنا عن الموصولة والصفة وبقي الاستفهام والشرط. وإن تكن شرطا وإن تكن جاء بمعنى شرطية أي أو استفهاما أو دلت على معنى الاستفهام فمطلقا كمل بها الكلام سواء أضفتها إن شئت أضفتها إلى النكرة وإن شئت أضفتها إلى المعرفة إن شئت أن يفتح أضفتها إلى المعرفة. قال الشرطية والاستفهام ضعف عن المعرفة إلى النكرة مطلقا معناه أي سواء كان مثنيين أو مجموعين أو مفردين أو مفرد إلا المفرد المعرفة، المفرد المعرفة إلا المفرد المعرفة فإنهما لا يضافان إليه. ماذا؟ إلا الاستفهامية فإنها تضاف إليه كما تقدم ذكره. قال إيش إعراب البيتين الأبيات؟ ولا تضيف على وعد فرس نافية، لا نافية ناهية مبنية على السكون، تضيف على مضارع مجزوم من الناهية على مجزية السكون آخره. ولا تضيف وفاعل ضمير مستتر جار تدر وجوبا تدر أنت. ولا تضيف لمفرد جار متعلق بتضيف، معرف صفة لمفرد مجرور، ولمفرد معرف أين، أين هذه مفعول لتضيف منصوب على صفة. وإن كررتها الواقع السلامي إن أداشة وجزة دون فعلين الأول في الشرط والثاني جوابه وجزاء بدون على السكون، كرر فعل ماضي فعالي جزم على الشرط مبني على السكون لاتصال بضمير رفع متحرك والتاء ضمير متكلم في معل الرفع فاعل. كررت كررت ها ضمير مفرد معنثة الغائبة في محل جر في محل نصب مفعول به مبني على السكون. ها هذه بعض الطلاب ما يعرف إعرابها، الهاء يقول لك الهاء هذا غلط، هذه تسمى هاء لأنها حرفان الهاء والألف، إذا تقول إيه هاء عند إعرابها كررت هاء ضمير مفرد مفردة المؤنثة في محل غائبة في محل النصب مفعول بمبني على السكون. إن كررتها فأضيف الفاء رابطة لجواب مبنية على الفتح، أضيف فعل أمر مبني بسكون مقدرة من عام داشتها من السكون القافية بسكون الروي، وفاعله ضمير مستتر جوان تدر أنت، والجملة النفيه والفاعل مع الجزم جواب الشرط والفاء الرابطة كما قلنا. أو تنوي ليس أو حرف عظم إذا السكون، تنوي فعل مضارع معطوف على الميزوم أو تنوي على قوله وإن كررتها على فعل الشرط، ولذلك نقول معطوف مجزوم وعلامة جزمه حذف أربعين له الياء والكسرة قبلها دالة عليها تنوي. وفاعله ضمير مستتر وجوبا تدر أنت أو تنوي الأجزاء، الأجزاء مفعول به منصوب على مستوى ظاهرة أو تنوي الأجزاء، وهذه إيش معطوف وجواب الشرط تقدم فأضف أضفها. وعلى وخصوصا بالمعرفة العاطفة وخصوصا فعل أمر مبني بسكون مبني على فتح اتصاله بضمير لاتصاله بنون التوكيد، وخصوصا بنون التوكيد خفيفة عن نون ساكنة نون التوكيد مبنية على السكون، وخصوصا وفاعله ضمير مستتر وجوبا تدر أنت. بالمعرفة جار متعلق بخصوصا أيا موصولة حال منصوب حال مقدم عن أيا وعلى مستوى ظاهرة، أيا معفول به بخصوصا خصوصا أيا على كونها موصولة. وبالعكس العاطفة بالعكس يعني متعلق يعني بمتعلق بخصوصا خصوصا بالعكس الصفة الصفة معطوف منصوب على قوله ايش أيا معطوف منصوب وعلى مستوى مقدرة من عام ذلك سكون الوقت. فهذا يعني ما يقال به من عطف المعمولين على المعمولين، ومثل هذا جائز، هذا ما في خلاف، لأنه لماذا؟ لأن بالمعرفة متعلق بقوله وبالعكس خصوصا بالمعرفة معطوف على معرفة والصفة معطوف على أي وعلى أي، فهذا يكون من عطف المعمولين على معمولي عامل واحد ليس على معمول عامل مختلفين، العطف على معمولي عامل واحد لا خلاف فيه، الخلاف العطف على معمولي عاملين مختلفين هذا هو محل خلاف. البصريون يمنعونه بعض الوجوه والكوفيون يجيزونه، وهذا هو الذي نعرب به وقد المحنى سابقا إليه. وإن تكون شرطا أو عاطفة استنافية إن أداة الشرط وجزم فعل السكون تكون فعل مضارع فعل الشرط ميزوم بإن وعلامة جزم السكون آخر، وإن تكون واسمها ضمير مستتر تقديره هي، وإن تكون شرطا هذا خبرها خبر إيش تكون، إن تكون شرطا أو استفهاما أو عرفات أوي أو حرف من سكون مقدرة من عن ذلك تعمل حركة تخلص من دقائق الساكنين وكان كسرة لأن الأصل، استفهاما معطوف على قولك شرطا منصوب على صدر الظاهر الآلف بدل من التنوين استفهاما. فمطلقا الفاء رابطة جوابين مطلقا حال منصوب على صدر الظاهر، مطلقا كمل فعل امر من يعرف سكون فاعله ضمير مستدر جمله تدر انت بها جعل متعلق بكمل الكلام الكلام مفعول به منصوب على مستوى ظاهر الالف لاطلاق الفم وامتداد الصوت الكلام هذه الف تسمى الف اطلاقيه لاطلاق الفم وتكمل الوزن. يقول من الاسماء الملازمه للاضافه معنى اي ولا تضاف الى مفرد معرفه الا اذا تكررت الا اذا تكررت ما تضاف اذا تكررت يجوز ذلك قال الا اذا كررتها لا تضيف مثل ومنه قوله الا تسالون الناس اي وايكم هذا اضيفت الى معرفه مفرد لانها مكرره فغداك التقينا كان خيرا واكرما قال او قصدت الاجزاء الا اذا كررتها الا اذا تكررت او قصدت الاجزاء ومنه كقولك اي زيد احسن جائز هذا اي زيد زيد مفرد معرفه اضيفت الى اي اي اي اجزاء زيد احسن لانه هي بمعنى اجزاء اي اجزاء زيد احسن ولذلك يضاف بالجاب بالاجزاء فيقال عينه او انفه او ما الى ذلك وهذا انما يكون فيما اذا قصد بها الاستفهام هذا الحكم الذي ذكرناه اذا كانت اي استفهاميه اي الاستفهاميه لا تضاف لمفرد معرف الا اذا تكررت او الا اذا قصد بها الاجزاء وان تكون شرطا واي تكون استفهاميه وشرطيه وصفه وموصوله اربعه معاني فأما الموصولة فذكر المصنف أنها لا تضاف إلا إلى معرفة فتقول يعجبني أيهم قائم صدر صلة محذوف وسبق لكم هذا في هناك في باب الموصولات يعني والحافظ عندهم إيش على مالك وأي كما وأعربت ما لم تضاف وصدر وصلها ضمير حذف الآية وصدر وصلها ضمير حذف هذا هو الآية أيهم يعجبني لا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على هو محذوف قال تضاف يعجبني أي قائم وذكر غيره غير ابن مالك أنها تضاف أيضا إلى نكرة ولكنه قليل نحو يعجبني أي رجلين قاما رجلين هذا نكرة وأما الصفة فالمراد بها ما كان صفة لنكرة أو حالة معرفة ما المراد بأي الوصفية التي تكون نكرة إذا وقع بعد النكرة صفة نعتا وبعد المعرفة حالا هذه معنى وصفية ولا تضاف إلا إذا نكرت ولا تضاف إلا إذا نكرت نحو مررت برجل أي رجل وقعت بعد النكرة فماذا تكون صفة له أي رجل ومررت بزيد أي فتى هذا واجب النصب لماذا؟ لأنها بعد المعارف أحوال وبعد النكرات الصفات إذا قلت مررت برجل أي رجل يجب جره لأنه نعته في النكرة وإذا قلت مررت بزيد أي فتى وجب نصبه لأنه حال والحال نصب هذا هو الفرق بينهما ومن قوله فأومأت أئيما خفيا لحبتر فلله عين حبتر أيما فتى حبتر اسم رجل يقول فأومأت إيماء خفيا لحبتر فلله عين حبتر أيما فتى الشاهد حبتر معرفة فوقعت أي بعده فصارت منصوبة وجوبا ومضافة إلى نكرة وهو فتى أيما فتى ما زائدة وفتى مضافة أيما فتى هذه هي ليش الموصولة والصفة أي الوصية وأي الموصولة وأما الشرطية أما الشرطية والاستفهامية فيضافان إلى معرفة إلى النكرة مطلقا أي سواء كانا مثنين أو مجموعين أو مفردين إلا المفرد المعرفة فإنهما لا يضافان إليه إلا المفرد يضافان لماذا رفعه الله يهديه تاجر الله المستعان الا ايش الا المفرد المعرفه ماذا قال فانما لا يضافان اليه الا الاستفهاميه إلا الاستفهامية فإنها تضاف إليه كما تقدم ذكره. استفهامية إذا قصد بها الأجزاء، إذا قصد بها كذا مر علينا. هذا هو الحكم. واعلم أن أيا إن كان صفة أو حالا فهي ملازمة الإضافة لهوا ومعنى، نحو مررت برجل أي رجل، نعم، وبزيد أي فتاة، نعم، أي فتاة بالنص هذا، أي رجل كيف يشكله بالنص لازم. وإن كان استفهام جدا أو شرطية أو موصولة فهي ملازمة الإضافة معنى لا له، نحو أي رجل عندك، هذا إضافة، وأي عندك، أي عندك مضاف إلى حذيفة لفظا وبالتقدير ما التنوين بدل منه، أي أي رجل عندك معنى، وأي رجل تضرب أضرب هذا مضاف لفظا، وأيا تضرب أضرب هذا مضاف معنى، لأن معناه أي رجل أضرب أضرب. ويعجبني أيهم عندك، أيهم عندك، وأي عندك إن شئت قلت أيهم أضفته، وإن شئت قلت أي عندك حذفته لفظا، لكن معنى الموجود، لأن التنوين عوض عن المضاف إليه. ومن هنا يقال البعض والكل، هذه من ألفاظ أنا أيضا أستعملها، أستعملهما، هذا من الخطأ المشهور. كل وبعض في اللغة العربية من ملازم الإضافة، ملازم الإضافة مثل أي، ملازم الإضافة معنى وليس لفظا. كل له قانت، كل نفس ذائقة الموت، أحيانا تضاف لفظا وأحيانا لا تضاف بل تنون، فالتنوين عوض عن المضاف إليه، ولذلك لا يجوز دخول ال عليها، فلا تقول الكل والكل كذا، هذا غلط. وكذلك البعض ملازم الإضافة، لا يجوز إدخال ال ولا تقول البعض، فهذا يكون من استعمال الفقهاء وفشى ذلك، ابتلينا به على كل حال. هذا اللغة العربية ما تجد مثال الكل البعض، ما في أصل، إنما كل إما أن يضاف كل نفس ذائقة الموت، أو ينول كل له قانت، بعض البعض لا ماشي. قال وأي رجلين تضرب عنه أضرب، وأي الرجال تضرب أضرب، وأي رجال تضرب أضرب نكرة، وأي الرجلين عندك، أي الرجلين عندك، وأي الرجال عندك إلى الجمع، وأي رجل عند، أو أي رجلين، وأي رجال، كل هذه إضافة جائز يجوز إضافتها. هذا حكم أي. أيضا من الأسماء ملازمة للإضافة كلمة لدن ومع، اللغة العربية مما يلزم الإضافة لدن ومع، وإلى ذلك أشار بقوله وألزموا إضافة لدن فجر ومع مع، ونصب غدوة بها عن ندر، لدن وغدوة ومع، هذه الكلمات كلها مما يلزم الإضافة، كما يأتينا قبل وبعد وغير إلى آخره، كذلك أيضا مما يلزم الإضافة لدن. لدن هذه من ملازم الإضافة، من ملازم الإضافة. وألزم إضافة لدن فجر، أي فعمل الجر في المضاف إليه. وهذا بيان من ابن مالك أن المضاف إليه مجرور بالمضاف، وهذا هو إعرابنا دائما نمشي عليه. غلام زيد غلام مبتدأ، غلام مضاف، زيد مضاف إليه، والمضاف إليه مجرور بالمضاف. والمشهور عند المؤلفين يقول مجرور بالإضافة، لكن بين مصنف في هذا البيت أنه ما تكلم بعامل الجر هناك إلا في الإشارات، كقوله إيش، وإن شابه المضاف يفعل، والصنف عن تنكير لا يزرق قبله، كذلك في بعض المواد يتكلم بهذا. من هنا فجر معنى ذلك أن جار المضاف إليه هو المضاف وليست الإضافة المعنوية، لأنه خلاف بين النحاة، هل المضاف إليه مجرور بالمضاف، وهذا هو المشهور المعروف، أو بالإضافة المعنوية كالابتداء، أو بالحرف المقدر له الإضافة، هذه خلافات بين النحاة والصحيح. وبين مصنف هنا فجر، أي فجر لدن ما يضاف إليه، أي فجر لدن ما يضاف إليه. ولدن هذه معناها ابتداء الغاية، معناها ابتداء الغاية زمانا أو مكانا، وهي مبنية عند أكثر العرب وبعض يعربها هي مبنية مبنية لشبهها بالحروف، ولذلك وعلمناه من لدنا علما، من لدنا علما، هذا مضاف ومضاف إليه. وكذلك ليبلوكم أيها لينذر بأسا شديدا من لدنه، كذلك أيضا جاء مثل هذا. فلذلك نقول جرت الإضافة. ثم قال نذر عن العربي أن لدن أضيف، أن لدن أضيف إلى غدوة، يعني معنى ذلك من لدن غدوة، هذا هو الأصل. لكن نقل عن العربي نصب لفظة غدوة بعد لدن، ولذلك قال ونصب غدوة أي هذه اللفظة بها أي بلدن عنهم أي عن العربي نذر أي قل، يعني معناه أنه تأتي كلمة غدوة بعد لدن منصوبة من لدن غدوة إلى كذا، من لدن غدوة، والأصل الأصيل إيه؟ من لدن غدوة مضاف مضاف إليه، لكن نسمي عن العرب منصوبا قالوا نصب إيش بها، لأنه العرب تمييزا، والتمييز عامله هو المميز، والتمييز اسم بمعنى من مبين النكرة ينصب تمييزا بما قد فسره. هناك ما سبق لكم في باب التمييز أن ما يعمل في التمييز هو المميز، ولذلك نقول من لدن غدوة، من لدن غدوة ليست مضاف مضاف إليه، من لدن غدوة نصب نصب على الضرع على التمييز، وناصبه لدن نفسه. ولذلك قال ونصب غدوة بها أي بلدن عنهم أي عن العربي نذر. أنا سمي عن العربي هكذا، فلذلك نقول هذا شاذ نادر قليل، وإلا فهي ملازمة الإضافة وجارة لباس الضاف إليه دائما. قال ثم أيضا قلنا لدن وماذا ملازم الإضافة، لدن ومع كلمتان غدوة، لا غدوة ذكرناها ملازم الإضافة، لا هذا ليس هذا سبق لسان، إنما هو إيش الملازم الإضافة لدن، ولدن تضاف إلى الأسماء، ونصب غدوة بها نادر، وإنما الجر هو الأصل. ثم من ملازم الإضافة مع كلمة مع، وهو الذي ذكره بقول ومع مع فيها قليل ونقل فتر قصر لسكن يتصل مع، هذه الظرفية لمكان الاجتماع ولزمان الاجتماع، جاء زيد مع عمرو، جاء زيد مع طلوع الشمس، الزمان والمكان تستعملوا، هذه ملازم الإضافة دائما تضاف مع زيد مع طلوع الشمس، ومع أي وألزم إضافة كلمة مع، فهي تجر بالإضافة ما تضاف إليه ومع. ثم بين أن فيها لغة ما فيها قليل، مع بالفتح هو اللغة الأساسية بلغة جمهور العرب، ما فيها قليل يعني أن تسكين عينها لغة لبعض العرب، مع زيد لغة، وهذا هو الصحيح المنقول عن سبويه، ولذلك بينهم مالك هنا. وبعض النحاة يقول مع هذه حرف وليست اسما، لا هذا غلط، بل هي اسم وتكون ظرفا، لكنها عند ذلك تبنى على السكون، وأما مع فهي معربة منصوبة على الظرفية وليست مبنية. وقليل وما فيها قليل إذن ومع معطوف على ما سبق، وألزم إضافة لدن فجر، وألزم إضافة مع أي فيجر ما بعده، هذا معطوف على الأول. ما فيها قليل مبتدأ وخبر، هذا ما أي سكون العين فيها في مع قليل أي نادر في استعمال العربي، يقولون مع. ثم بعد ذلك إذا لقيها ساكن بعدها كيف نقرأه؟ مع القوم، مع القوم، يقول ونقل عن العربي فتح وكسر بسكون يتصل، فإذا اتصل بها يعني يجوز الفتح مع القوم، مع القوم هذا إيه؟ لأنها مبنية على الفتح، مع مع القوم على لغة السكون، مع القوم على لغة السكون، لماذا؟ لأنها مع ساكنة، وإذا التقى ساكنان ما المخرج؟ التخلص منهما من التقاء الساكنين بالكسرة، لأن الأصل إذا إيش؟ مع القوم مع القوم، مع ابنك مع ابنك، وهذا معنى قوله ونقل فتح وكسر بسكون يتصل. إذن معنى ذلك أنها إذا اتصل بها هذا يكون بهذا المعنى. يقول وألزموا الواو اعتبار استنابية ألزموا في الوفائل ألزموا في الماضي من فتاة مقدرة من عن ذلك استعمال المعالي بسكون إليه بحركة المناسبة وهي الضمة للواو والواو فاعل ضمير فاعل إضافة مفعول به لألزموا لدن هذا لدن إضافة إضافة مفعول مقدم مفعول ثاني مقدم لدن مفعول مؤخر مفعول أول إضافة لدن فجر الفاو سببية عطفة يعني جر فعل ما من فتاة مقدرة وفاعله ضمير هو فجر ونصب غدوة العاطفة نصب مبتدا نصب غدوة مضاف إليه ونصب غدوة ونصب غدوة حكاية ونصب غدوة وهي مضاف مضاف إليه هذا هو الحكاية الحكاية الذي يقال الحكاية هو هذا. أما قولهم محل أبو فلان هذا من لحن العوام ما في حكاية هنا. هذا مثلا غدوة من لدن غدوة في كلمة كذا فإذا نقلناها إلى تركيب آخر يجوز أن نحكيها ولذلك نقول هنا ونصب غدوة هذا دون حكاية ونصب غدوة حكاية من لدن غدوة غدوة هذا نصب غدوة مضافة بها جار متعلق نصب عنهم جار متعلق لنصب أيضا نجر فعل ماض مفعول مقدرة وفاعله هو ومع معطوف الواو عطفة مع معطوف مع معطوف على لدن ألزموا إضافة مع ما فيها قليل مع مبتدا هذا مع مبتدا لقصد لفظي فيها قليل قليل فيها قليل قليل متعلق قليل فيها قليل خبر ونقل الواو عطفة نقل في الماض مغير الصغة وفتح نائب فاعل وكسر معطوف مرفوع لسكون يتصل لسكون جار متعلق بيتصل يتصل لا لسكون أي لأي سكون متعلق إيش بفتح وكسر تنازعه العاملان لسكون يتصل في الماضي في مضارع مرفوع ضم مقدرة من عند سكون الوقت وفاعله ضمير مسجل تدروع والجملة التي لها الفاعل صفة ليش لسكون لسكون متصل بها. يقول من أسماء ملازمة الإضافة لدن ومع فأما لدن فلابتداء غاية زمان أو مكان وهي مبنية عند أكثر العرب بشبهها بالحرف في لزوم استعمال واحد وهو الظرفية وابتداء غاية ماذا وابتداء الغاية في لزوم استعمال واحد وهو الظرفية وابتداء الغاية وعدم جواز الإخبار بها ولزوم وعدم جواز الإخبار بها ولا تخرج عن الظرفية إلا بجرها بمن وهو الكثير فيها غالبا تستعمل بمن ولذلك لم تر في القرآن إلا بمن فقوله تعالى وعلمناه من لدنا علما وقوله تعالى ولينذر بأسا شديدا من لدنه وقيس تعربها قيس لغة قبيلة من قبائل العربية يقول قيس تعربها في هذه الحالة ومن قراءات أبي بكر عن عاصم أبو بكر من عياش عن عاصم لينذر بأسا شديدا من لدنه من لدنه كراهة من لدنه من لدنه هذه قراءة الجماعة من لدنه هكذا قرأه بالإعراب من عرف جل اللدن مجرور بمن عطسة ضائرة من لدنه لكنه أسكن الدال وأشمها الضمة بالإشمام يقرأها بالإشمام قال مصنف ويحتمل هذا من لحن هذا الطالب هذا هذا مثل هذا لا تقول احتمل ويحتمل بكسر الميم وفتح الياء ويحتمل أما الذي سبق لنا في كلام مالك يحتمل هذا على معنى لأن ذلك إيش يغتفر وينقض عن العرب وأما هذا يحتمل احتمال هذا ويحتمل أن يكون منه قوله تنتهي الضرعية في ظهير من لدن الظهر إلى القصير تنتهي الرعدة الحمى قال في الظهير ظهر تصير ظهر من لدن الظهر هذا يحتمل أن يكون معربا مجرا بمين ويحتمل أن يكون يعني مبنيا ويجر ما ولي ويجر ما ولي لدن الإضافة إلا غدوة فإنهم نصبوها بعد لدن كقوله وما زال مهري مزر الكلب منهم لدن غدوة حتى أغدنت الغروب حتى أغدنت الشمس لغروبه محل الشاهد لدن غدوة المفروض أن يكون لدن غدوة لكن كيل غدوة وهو منصوب على التمييز وناصبه لدن ولذلك قال بها منصوب بها وهي منصوبة على التمييز واختيار مصنف، ولهذا قال ونصب غدوة بها عن الندر، وقيل هي خبر لكان محظوظة من لدن كانت، هكذا يقول بعض، والتقدير لدن كانت الساعة غدوة منصوب على خبر كان، ويجوز في غدوة الجر وهو القياس، أما من لدن غدوة هذا هو الأصل، ونصبها نادر في القياس، فلو عطفت على غدوة المنصوبة بعد لدن جاز النصب عطفا على اللفظ، والجر مراعاة للأصل، فتقول ماذا؟ لدن غدوة وعشية هذا على اللفظ منصوب على التمييز، وعشية هذا هو الأصل، لأن غدوة كان أصله أن يجر ولكنه نصب على قلة، وذكر ذلك الأخمش، وحكى الكوفي الرفع في غدوة بعد لدن وهو مرفوع بكان محظوظة، والتقدير لدن كانت غدوة وكان تام، وأما مع فاسم لمكان الاستحاب أو وقته، نحو جلس زيد مع عمرو مكان، وجاء زيد مع بكر، والمشهور في آفة العين مع، وهي مؤربة وفتحها فتحة الإعراب منصوب على الظرفية، ومن العرب من يسكنها، ومنه قوله فريش منكم وهواي معكم، وإن كان زيارتكم الإمام فريش منكم وهواي معكم، فريش المراد اللباس الفاخر، منكم أخذه منكم وهواي معكم، محبتي قلبي معكم، وإن كان زيارتكم الإمام بعد وقتا بعد وقت، محل الشاهد وهواي معكم سكن، وزعم السبوي أن تسكينها ضرورة وليس كذلك، رد عليه، بل ولغة ربيعة وهي عنده مبنية على السكن، وزعم بعضهم أن الساكنة العين حرف وادعى أن حصل إجماع على ذلك وفاسد، فإن سبوي زعم أن ساكنة العين اسم، إذن هذا هو الصحيح، هذا حكمها إن وليها متحرك، أعني أنها تفتح وهو المشهور مع ابنك مع القوم، وتسكن وهي لغة ربيعة، يا ليت لو ترك التشكيلات هذه كنا استرحنا، ما الذي ماذا أفادنا؟ هذا كله إغراء للناس حتى يشتروا هذا الكتاب ما شاء الله مشكور كذا ويعتمدوا عليه، كذب، يا ليت لو تركه كنا قرأناه على سجيتنا وعلى طبيعتنا، وهو يقعنا في الريق، الله يدعو. وتسكن وهي لغة ربيعة، فإن وليها ساكن فالذي ينصبها على الظرفية يوقف فتحها فيقول مع ابنك منصوب على الظرفية، والذي يبنيها السكون على السكون يكسر لماذا؟ لالتقاء الساكنين، فيقول مع ابنك ومع ابنك. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تعول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون بعينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وعيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا خلق ولا ارحمنا رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.